لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تحرمنا من زيارة بيتك الحرام يا أكرم الأكرمين حجيج الله. أرجوكم وأنتم في ربى الكعبة، حجيج الله، حجيج الله، حجيج الله. أرجوكم وأنتم في ربى الكعبة دعاء فيه أشواق لنلقى عندكم صحبة خيرات مسعانا، إلى الخيرات مسعانا، فنبقى دون ما حجيج الله، حجيج الله بشوق، حجيج الله حجيج الله بشوق وقلبي معلن القرب على عرفاتنا يسبح عطره ربك على عرفاتنا نور يسبح عطره حجيج الله حجيج الله حجيج الله أرجوكم أنا حجيج الله حجيج الله حجيج الله أرجوكم أنا يا رب لا تحرمنا من زيارة بيتك الحرام يا رب حجيج الله أرجوكم أنا إلى التوبة حجيج الله حجيج الله أرجوكم أنا حجيج الله أرجوكم أنا المشتاق للصحبة حجيج الله حجيج الله أرجوكم أنا المشتاق للصحبة وفي العام الذي يأتي هنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله